يعني إذا رأيت وذكرتك بالله رؤيته دلك على الله حاله زاد في علمك منطقه، ثم إن رأك غافلا ذكرك وإن رأك ذاكرا أعانك. هذه الشروط الخمسة. أول ما تجد الشروط في واحد التصق فيه. نقولها مرة واحدة. مرة واحدة. إذا ذكرتك بالله رؤيته. إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته دلك على الله حاله زاد في علمك منطقه، إن رأك غافلا ذكرك وإن رأك ذاكرا أعانك. هذه الخمسة لم تكن موجودة في قصر العزيز، عشان بس يعني ولا واحدة. ولا واحدة يا لطيف. يعني قصر فرعون كان فيها واحد آسيا، فيها واحدة امرأة ورجل مؤمن. فرجل رجل من أما المسكين من سيدنا يوسف، لأن المصريين كانوا يسموا لما يكون الحاكم ليس مصريا أصليا عزيز يقولوا عليه إيه الملك أو العزيز. لقب العزيز ده ورد في يوسف، لأن المرحلة دي كان حاكم مصر ليس مصريا اسمه العزيز وفرعون أو الملك. لكن فرعون ده مصري ابن مصري، لما يكون مصري الأصل يعني فعلا مصري فرعوني فرعوني. لكن نحن عربنا الإسلام. المصريين عربهم الإسلام وهذا فخر كبير. يبدو فينا فرعونية. لا ربنا ده والله أبدا، يعني نشتغلين ما شاء الله عليهم لا قوة إلا بالله. نص شعب فطري، والشعب العربي كله فطرته دينه صحيح ودينه فطرته. والله لا تجد في عربي حتى الأعراب القح، فبيتعجبوا ورجع على قبيلته كده قالوا ليه ما امنت لمحمد؟ اعرابي بدوي ما انت عارف البدو ما شاء الله عليهم فيهم صلابه ولا. قال امنت لمحمد لانه ما قال لي افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد افعل لا تفعل وقال قلبي افعل. يعني توافق كلام محمد مع فطرتي مع هوى نفسه مع نفسه. الله اكبر. اعرابي قحفا فهكذا يتوازن. نعم. فسيدنا يوسف في هذه البيئة هو يعني مسير ليس مخيرا. صحيح. أنا مسير. فأنا بقول له أخذ مخير. من الجب وبيع وروح. لما شاب في قصر العزيز، هذه كما يقول صاحب الظلال هذه أصحاب القلوب الباردة والعصبية الذاهلة، ما عنده عصبية، ما عندوش لا في غيرة ولا في قصر العزيز. قصر العزيز ديوث مثلا يعني مش وانت بالله عليك يعني. لكن هو اخذه صغيرا. ما انا اقول لك شيء، ما هو غلاما. غلام. يعني ما هو لا ما هو شاب كبر خلاص يعني مثلا ايه 7 سنوات 10 سنوات دخل في العشرينات خلاص اقترب من الثلاثينات خلاص. صحيح. شب عن الطوق صار رجلا فتيا. نعم. في هذه البيئة يعني انت من نزلت مش نزلت انت انتقلت من الثرى الى الثرى. من الثريا. مش ثريا، لا مش ثريا، الثريا ده عند سيدنا يوسف فقط. اما من الثرى الموجودة انه في القصر الى الثرى الذي نوجد نحن فيه من 50 سنة. خمسين سنة. نعم. كان استشرى فينا ده تتبع الغرب. صحيح. من حيث المظهر. من حيث المظهر. مصيبة خدعوا بعدين يبتدي ايه رجل يستأذن من مش يستأذن يأخذ زوجة رجل ليراقصها ورجل يجلس مبسوطا هكذا خنزير. لا حول حلوف. لا بالله. إذا جاز التعبير. لا حول. لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد في الحيوانات الذي يجد لذة عنده إذا رأى أنثاه مع ذكر آخر. يا لطيف. فعلا. الحيوان الوحيد في علم الحيوانات، علم التشريع وعلم سيكولوجية الحيوان. سبحان الله. فأن هو ده الحيوان الوحيد. أما أي حيوان أو طائر لا يعني يطيق أبدا، لا يطيق ولا يتحمل أن يلمس أنثاه يعني سبحان الله ذكر آخر. الخنزير فقط. الخنزير فقط. وذلك يتولد همة الإنسان وأخلاق الإنسان مما يأكل. وستجد الافارقه في حاله من العنف لانه ياكل حار دايما. تجد الاسكندنافي باردا بطبيعه تعاطى. فسبحان الله. لكن الاسلام يضبط الايقاع غيره ولكن في مكانها. ان الله حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن ولذلك ان الله يغار ومن اجل غيرته حرم هذه الفواحش. سبحان الله. فالمهم

ولا كلمة عرضا، وأنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. من الخاطئين يعني كده من الخاطئين. وتنتهي القضية. هاي خلاص سبحان الله. القصور فيها ناس، فيها خدم وحشم طبعًا. ونمامين ومغتبين. الموضوع تناقل تمام. الموضوع انتشر في المدينة، وقال نسوة في المدينة، الله امرأة العزيز نسوة، قال نسوة في المدينة لم يقل رجالا. لا لا لا، كانت زمان المرأة مختصة بنقل الأخبار. المرأة ليس الرجل. كان زمان كان زمان كده. تغير الزمن فضيلة الشيخ للأسف الشيخ، تغير الزمن، لأن الرجولة تنقص، النميمة تنقص من قدر الرجل والله. الرجولة تنقص من الرجولة. الرجولة يا ابني ليست ذكورة، الرجولة خلق. الرجولة تصرف. قد تكون امرأة يعني كان الله يرحمه الشيخ الغزالي يقول يعني اندرا غاندي دي رغم انها عابدة للوثن، لكن اللي عملته في بلدها الهند ورفعت من شأنها احسن من 100 شنب عربي لم يقدم لقومه خيرا. صح. بس وقال نسوة في المدينة، قال بالمذكر ليس بقالت نسوة في المدينة. ما هو الكيد شديد. وقال نسوة مش وقال قال من باب هذا كلام قالت نسوة انها نسوة مؤنث. قال لان القول كبير. بدأ ينتشر الامر والامر مذهل. فكان زي ما قال ايه يا نساء النبي، من يخلط منكن وتعمل صالحا، من يخلط منكن يقف القنوت، لان القنوت دي صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرفهن بأن أضاف القنوت إليه في مخاطبتهم بالمذكر. كان هم مضافين للرسول في القنوت عليه الصلاة والسلام. في اللغة عندنا في اللغة يقال الجمع الذي ليس له مفرد من جنسه يعامل معاملة المذكر، يعني نسوة ليس لها مفرد من باب التغليب. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها إنا نراها في ضلال مبين، في حب شديد ايضا. مساله الضلال خلاص قالوا سواء هو ضلال البعد عن الحق او ضلال بس في الضلال في الايه هنا ضلال البعد الحب. هنا الحب حتى استخدم الضلال مع سيدنا يعقوب على نفسك انت الله انك في ضلالك القديم نفس القضيه. المهم سمعت بهن الاخبار، تنقلت الاخبار، وصلت رويتر واسوشيتد بريس وسين كله نقل الاخبار، وصلت الاخبار انها عيون المجتمع المخملي. فلما سمعت بمكرهن ما هي ام هي مكرت هو ابها القضيه من بعضها هي كادت بس في نقطه يعني هي تجلس مع من في صف القضيه يعني مع التي تكيد وتطبق. ف يعني المثل المصري اللطيف يقول لك ايه، طوبه على طوبه خلي العركه منصوبه، يعني خلي المصيبه شغال على طول، يعني مصيبه يعني كبر المصيبه، يعني مش واجب ايه اسكت. الله اكبر. لا اسكت لكن دول ما يسكتوش، فهي برضه مش هتسكت لان ترد. والخبر تسرب من القصر بواسطه الخدم والحشم والمغتبين. خلاص الامر كان فضيح. ولها عداوات، هي اكيد امراه قاسيه في البيت، فيلا فجروا المصيبه. فلما زي الايه النظام العالمي اللي يقال عليه الجديد، يجيب الملف للراجل كده الكبير بتاع الدوله بتاعتهم، اول ما والله ان القضيه الفرنسيه قضيه عادله، انت ليك مشكله وليك قضيه ليك مونيك مش عادله يعني بالدرجه، يعني سبحان الله، يعني لو الفيل شد نفسه شويه يطير وخلاص وانتهي القضيه على كده. حاجه يا ابن الله، حاجه غلب عجيب. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن. القران قال بمكرهن مع انهن يقولن الحقيقه. لا، امرأة العزيز تراود فتاها. لا، ما ده تلميذ لمز وغمز. وبعدين من منا قال سيدنا عيسى من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر، فوضع بنو إسرائيل كل الحجارة التي في أيديهم وجابوا واحدة يرجموها. أيوة. فكل واحد تأفف هذه ثانية. سبحان الله. قال من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر، فألقى كل واحد منهم حجر. والله انه حيوم على الصدق مع انفسهم على الاقل، يعني صدق جيد. فهذا مكر اللي هو ايه اللي هو لي انت اخي لما تداول الاخبار، لما تسمع القصه لا بتستر. صحيح. تستر. هم تداولوها من الواجب، لكن هو الموضوع بقى على المشاع. لا، الان في هذه الايام يا رب العالمين السلام. ما احنا هنرجع مع نسوة في المدينه، سنرجع اسقاطها. هو رجال في المدينه وعيال في المدينه. لا اله الا الله. واين المدينه يعني؟ وميديا في المدينه. ف ف